بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في الكلام على التيمم، قال: الصعيد الذي يتيمم به يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والجص، جص حجارة ملونة، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. أصل صعد، صعد على وجه الأرض، ظهر على وجه الأرض، هذا هو القول الراجح، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون هناك تراب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسردا وتربتها طهورا. وهذا الحديث في الحقيقة في مناطق معينة، فهل لا يستطيع الذي كان يكون في هذه الأماكن أن يتأمل ولا يجد الطهورة، فهذا يترتب عليه مخالفة هذا الحديث. لذلك نقول الصحيح قول من يقول بجواز التأمل بكل ما صعد على وجه الأرض كما رجحه السيد سلف رحمه الله، لأنه ذكر التراب أولا، التراب الطاهر، لأنه سبحانه قال أنه صعيد طيبة، لا بد أن يكون طيبة هو الطاهر، خلاف التراب النجس الذي قد خرطته النجاسة وأثرت فيه. وكذلك ما كان يعني كل ما صعد على وجه الأرض، احتجوا أيضا بقوله فتأمله صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا منه للتبعيد، ولا بد إذا من حصول انتقال التراب من الأرض إلى اليد إلى الوجه والكفين، وهذا ليس بظاهر الله على وعلم أيضا، لأن منه بابتداء الغير وليس لابتداء الغاية وليس للتبعيد منه. فكما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في الآية الأخرى، فدل ذلك على أنه يبدأ بالمسح ما كان من وجه الأرض، ثم إنه يمسح بوجهه وكفيه وهذا يكفي، ولا يلزم أن يعلق باليد شيء من الأرض ولا أن يعلق بالوجه شيء من الأرض، خصوصا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ في يديه، فلو كان بعد أن ضرب على الأرض نفخ في يديه، فلو كان وصول التراب إلى أجزاء الوجه وأجزاء الكفين مقصودا لما نفخ في يديه، بل لكان لا يصح التأمل حتى تصل أجزاء التراب إلى جميع أجزاء الوجه. وهذا ليس كالناهي، حتى يقال أن وصول أجزاء التراب إلى جميع أجزاء الوجه ضروري، أن السوائل تختلف عن الأشياء الجامدة، لذلك الصحيح أن هذا لا يلزم. فإذا كان شيء ليس من وجه الأرض وصار عليه تراب كفراش مثلا مصنوع منسوج من أشياء ما يعني نباتات أو من الآن أشياء بترولية من بطن الأرض أو ما إلى ذلك، إذا كان عليه تراب فإنه يصح تأمله، ولم يكن كذلك فإنه لا يصح تأمله، ليس من وجه الأرض. كل ما كان من وجه الأرض من جنسها فيصعب على وجهها فهو المعتبر في ذلك، وما لم يكن من جنس الأرض ولا من وجهها ولا يصعب على وجهها فليس مما تأمله به. يعني ينفع يتعمل على الإزاز؟ لا، لازم على الإطراف؟ إذا كان على الإطراف؟ لا، إذا أصل الرمل والرمل والوجه الأرض والحوائط الزيتية والكشف، الزيتية بقى الحاجات دي، الزيتية دي لازم على الإطراف، إنها مصنوعة من مواد ليست من وجه الأرض أصلا، بترولية موجودة في باطن الأرض وليست في ظاهرها. والثلج أراد الجوائز، لأن في مناطق هائلة من الأرض المسلمة فيها كيف إذا فقدت الماء وهي غالبا الماء متجمد ولا يستطيع تسخينه، فكيف يعني يكون الامتنان عليه بأن الأرض حيث ما كانت فالمسلم أيما مد المسلم أدركته الصلاة فإنه صلاته ومسجده وطهوره، فلا بد أن هذا الثلج الصحيح أنه يجوز التأمل. الخشب ده الخشب اذا كان عليه تراب الثلج اللي لمس الجسم ده يعني ميه، ما هو الثلج في المناطق اللي هي بقى متجمده مش هيبقى ميه، انت ما شفتش جبال ده اللي بتتجمد، درجه الحراره مثلا ناقص 40 تحت الصفر، فانت لما تلمس الثلج ايدك بتتجمد مش الميه، مش الثلج اللي بيدورك. يعني انت هنا الثلج بيسيح عشان انت 37 وهو صفر، لكن بسرعة بينتقل ويزيح، لكن هناك أماكن بالكامل الماء متجمد فيها والانهار متجمده والشلالات وهي نازله كده اتجمدت نازله في الهواء كده تلاقي عيدان الثلج والشجر مغطى بالثلج ولا السيارات والطرق والاسفلت وكل شيء مغطى بالثلج وحضرتك تحط ايدك كده اللي تجمد. فمثل هذا محتاج ضربه سريعه لكي تنجو من الالم. ربنا الم البرد الذي يشري الم الحرب يقوم يتيمم به. الزبان مش محتاج تراب. الحديد الحاجه المصنوعه من الحديد محتاجه تكون عليها تراب. يضرب على الزجاج حتى لو بس اي حاجه بيديه. بالظبط حتى لو ما عرفش حاجه. تحول في الصناعه ما يجراش حاجه من جنس الارض. تحول في الصناعه الى ان صار زجاجا لا يغير من الامر شيء. اللي هو تراب في الاصل رمله. الحوائط عموما اللي قلنا مدهونه جير ده من جنس الارض. المدهونه بلاستيك ده ماده صناعيه يبقى لازم عليها تراب. الاصل ان هي عليها تراب ولا الاصل عليها تراب تجونا المحترم ده. بس نشوف هتعمل كده هتلاقي في تراب. يعني ممكن يبقى غبار غير مر بس هو محسوس يعني اعتقد ان كل ده زي الهويه دي يا شيخ حسن. حاجات دي عليها تراب طبعا. عليها تراب كويسه. مش عليها تراب. الاقمشه المختلفه ليست من اصل الارض. لو عليها تراب بيبقى تربوس. ويخرج من بطن الارض. وكلمه صعيد. الصعيد هو ما صعد هو وجه الارض. عشان كده بيقول لقد اجمع اهل اللغه على ان الصعيد وجه الارض. طب اذا كان اما باطن الارض المعادن كلها من باطن الارض. بس الحديث عن التراب والازاز ما فيش تراب. احنا قلنا يا سيدي الحديث كله قلنا عشان كده قلنا انه كلمه تربتها دي معناها ايه؟ قلنا خرجت مخرج الامتنان. يبقى الحديث الاخر اللي هو جعلت الارض كلها ولامتي. بس دي ده مفهوم. يبقى الارض اللي هو وجه الارض كله طول. يعني فتوى تجمع الزجاج مطلقا. ايوه بالظبط. ليه؟ لانه اصله من ايه؟ من الرمل الذي يكون على وجه الارض. واحد جاب تراب وعنده تراب على الحيط وجاب تراب في الكيس هل يكون كده متشدد؟ لو هو جاب تراب في كيس هل يكون متشددا؟ لو عنده تراب على الحيط خلاص يبقى ممكن يكون متشدد لكن هو يخشى التراب على الحيطه غير موجود او نظف او نحو ذلك الحيطه دي بلاستيك فلا يكون متشددا اذا اتى بتراب ليتامل به عند الحاجه خصوصا ان الخروج من الخلاف في هذا بوجود التراب الذي يعلق باليد احوط خلاف فيه يعني خلاف معتبر قال كيفيه التامل على المتيمم ان يقدم المياه هي فرض في التيمم بأنه كلمة تيمم عليه قصر فلا بد حتى يكون متيمما أن يكون ناويا ولقول الله عز وجل وما أقوله إلا أن يعبد الله مخلصين له الدين وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يبقى الركن الأول النية والركن الثاني ضربة على الصعيد يمسح بها الركن الثاني هو المسح الوجه والكفين. قال وقد تقدم الكلام عليها في الوضوء اللي هو عدم مشروعيه الترفع بها. نوايد التيمم بدعه. ثم يسمي الله تعالى قياسا على الوضوء انه هو الغسل كذلك. لكن التسميه ليست حكما بل هي مستحبه. قال واضرب بيديه الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه الى الرسغين. الرسغ اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه الكوع وهو مش الكوع. هو الكوع اقصد اللي احنا بنسميه هو الكوع اللي احنا ما بنسميهوش الكوع. احنا بنسمي المرفق الكوع ده لغه خطا في عندنا لكن هو ده الكوع. الرسل قال ولم يرد في ذلك اصح ولا اصرح من حديث عمار رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصل الله فتبعكت في الصعيد فصليت. تبعك يعني تمرر ظن أن الوضوء يكون للوجه والكفين الغسل ماذا ينبغي أن يفعل أن يوصل التراب إلى جميع ذلك الجسم فتمرر كما تتمرر الدابة حتى يصل التراب. وأنا وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان فيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه الشيخ في وقت آخر إنما كان فيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى رؤوسهما. رواه الدارقطني. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاختصار في مسح اليدين على الكفين يعني اختلافا لمن قال لابد من ضربتين يعتمد على حديث الضرب الضعيف ضربة للوجه التام ضربتين ضربة الوجه وضربة بالكفين إلى المرفقين والضعيف ولا صح أيضا إلى المرفقين الذي في الصحيحين هو المقدم. قال وأن من السنة لمن تأمل بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفر به وجهه. هذه من السنن التي تدل على ما ذكرنا من عدم لزوم وصول التراب إلى الوجه بل يكفي الضرب. قال ما يباح به التأمل مش ما يباح التأمل به كما يباح به التأمل يعني ماذا يباح من الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف. التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء فيباح به ما يباح به ماء من الصلاة. ومس المصحف وغيرهما الوجود في المسجد للحائض التي طهرت ولم تغتسل لأنها لم تجد الماء الطواف كذلك الجماع لمن لم طهرت امرأته أو امرأة طهرت بحيث النفاس ولم تجد ماء فتتأمم الصلاة أعظم. قال ولا يشترط لصحته دخول الوقت. هل من شروط صحة التأمم دخول الوقت يعني فأخذ بالماء تأمم قبل الظهر يصلي الضحى أو يقرأ القرآن فإنه إذا دخل وقت الظهر يعيد التأمم لأن من شرط صحة التأمم دخول الوقت يقول له بل هو على طهارته ولا ينتقد التأمم بخروج وقت الصلاة ولا يشترط لدخول وقتها ولا يشترط دخول وقتها لصحته. قال وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه حكم الوضوء سواء بسواء. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يلد الماء 10 سنين فإذا ولد الماء فليسه بشرته فإن ذلك خير. رواه أحمد والترمذي وصححه. سمى طهور وقال جعلت الأرض مسجدا وطهورا فطلب أنه طهور فهو يتطهر فهي طهارة حقيقية وليس مجرد استباحة الصلاة مع الجنابة أو مع الحدث الأصغر. ولذلك فإنه لا يحتاج إلى تجديده لخروج الوقت لأن مصلحة الصلاة أن الصلاة محددة بين وقتين فطالما خرج الوقت حتى يستريح الصلاة فإنه يتأمم مرة أخرى ولم يجعله طهورا والرسول قد سماه طهور. ولذلك التأمم مثل الوضوء طهور ولذلك فلا ينتقد إلا بنواقض الوضوء أو نواقض الغسل أو ورود الماء. ورود الماء يجعل صاحبه كحاله قبل فقد الماء. الحديث فغسلنا صاحبنا، حديث عمران بن حصين فغسلنا صاحبنا، لما ورد الماء ورد عليه الغسل الذي كان واجبا عليه قبل ذلك، فدل على انه عاد الى حالته التي كان عليها، وكان قد تامل بدلا من الغسل، فانه اذا ورد الماء عادت الجنابه اليه، واذا كان قد تامل بدلا من الوضوء عاد محدثا كما كان قبل التامل. وليس انه بذلك يكون قد استباح الصلاة دون طهارة، لا، بل هو على طهارة مع فقد الماء، فإذا وجد الماء فقد رجع إلى حاله قبل فقد الماء. لو كان في صلاة وبين ماء إذا كان في صلاة وعلم بوجود الماء، كان فتح الحنفية وسمع الحنفية إيه؟ الماء أشتغلت وهو كان في مكان يعجز أن يصل الماء فيها، فهذا قد انتقض وضوءه وهو في الصلاة، فهذا يلزمه بالخروج وأن يتوضأ، لأنه قال فليمسه بشرته، وهذا أمر لا بد أن يمس الماء البشرة عند وجوده، فإذا كان كذلك فقد انتقض تيمومه وبطلت صلاته، فيلزمه أن يخرج فيصلي فيتوضأ ثم يصلي. قالوا بأن ذلك خير، مش عايز مش لنا عايز، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير، هل دا على سبيل الاستحباب طلب الآخرة على سبيل الاستحباب واحد أخذ الدنيا وترك الآخرة يجوز؟ فلمسه أمر، والأمر للوجود، وكما ذكرنا فلا حديث عمران بن حصين فغسلنا صاحبنا، يعني غسلوا الرجل الذي قال أصابتني جنابة ولما لما وردوا الماء أعطوه غسلا يغتسلوا، أعطوه ماء يغتسلوا. نواقضه ينتقد التيمم، ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، لأنه بدل منه، كما ينقض وجود الماء إذا فقده أو القدرة على استعماله من عجز عنه، لكن إذا صلى بالتيمم ثم ورد الماء أو قضى على استعماله بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقيا، أي خلافا لمن قال إذا كان في الوقت فإنه يلزمه الإعادة، نقول لا، بل لا تلزمه الإعادة إلا إذا ولد قبل انتهاء الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتأمل صعيدا طيبا فصليا، ثم ورد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فذكر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الذي توضع وعاد لك الأجر مرتين، رواه أبو داود والنسائي. وإن أخطئ في اجتهادي صلاة السنة أحب، إلا أن له الأجر مرتين من أجل أنه صلى مرتين، فالأولى وقد فريضة والثانية وقد نافلة، صحيح أبي داود. أما إذا وجد الماء وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض ويجب عليه التطهر بالماء، لحديث أبي ذر المتقدم ليفد مسته بشرته، وكما ذكرنا لحديث ابن حصين فغسلنا صاحبنا. قال: وإذا تأمم الجبر أو الحائض بسبب من الأسباب المبيحة للتأمم وصلى لا تجب عليه إعادة الصلاة. يعني بعد جلد الماء هل يعيد الصلوات التي صلى؟ لا تجب عليه، لأنه فعلها بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن ما فعله بدلا بأمر الله عز وجل أنه لا يصح أنه تلزمه. يعني قال واجب عليه الغسل متى قدر على استعمال الماء لحديث عمران رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فلما انفتن من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء ولا أجد ماء قال عليك بالصعير فإنه يكفيك الصعير والعصر على وجه الأرض ثم ذكر عمران أنه بعد أن ولد الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إلى أمنا وقال اذهب فأفرغه عليك رواه البخاري جاء الحديث أبو سعيد كذا حديث أبو سعيد فيه أمر مس الماء وشربه إذا وجد الحديث الثالث هو صلى وصاحبه أعاد الصلاة مرتين وصلى التيمم ولم يتوضأ النبي قال أصبت ما وجدتك صلاتك مع أنه هو مس الشيء ما تشكر وقتك كان وقت الصلاة لا ده بيتكلم على الحديث أبي سعيد بيقول إن هو الحديث بيقول ثم ورد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر يعني هو توضأ للصلاة اللي جاية بعد كده أمسه وشرته علشان إيه؟ علشان يصلي دي بعد كده أيوه هو دلوقتي هم صلوا وخلصوا صلاة أي سبعين خلصوا صلاة وبعدين لقوا المية بعد كده الصلاة اللي بعديها هم الاثنين توضوا لكن في واحد لما لقى المية توضى وأعاد الصلاة والتاني ما أعادش معنا كده يبقى إذا لا يلزمه إعادة الصلاة هو دلوقتي لما هو تيمم وصلى وبعدين لقى المية بعد الشمس طلعت مش هيجي صلاة الفجر طب يلزمه الوضوء امتى؟ لما يجي صلاة الظهر طب هو يلزمه الوضوء لو عايز صلاة الظهر يبقى يصلي ماشي يتوضا لكن هو ما يلزموش الا ان يجي صلاة الظهر مش ان هو لا يجي فورا هو يتوضا لان هو ما يلزموش الوضوء خلاص وعاد الى انه كان غير متوضئ وغير متسل ينفع الواحد يقعد مده غير متسل ينفع طالما ايه؟ متسل قبل الصلاة الفريضة في وقتها عشان لو خرج شيخنا من الصلاة هيخرج الوقت جات المية المية جات قبل ما يخرج الصلاة هو في الصلاة جات المية ويرجع مرة أخرى هيخرج وقت الصلاة دلوقتي هو واحد في الصلاة خرج من الوضوء في الوضوء نحن ولو راح يتوضا هتروح يروح وقت الصلاة يروح يتوضا إنه معذور في هذه الحالة. يترك صلاة الجماعة. طهارة مقدمة. طبعاً صلاة الجماعة فيش خلاف إن هو يلزمه تركها إذا كان لم يتوضا. أنا تيمم وصلى الجماعة. بيصلي الجماعة والماء يترك الجماعة. أيضاً. يقول تيمم وصلى الجماعة. أثناء الجماعة أثناء ما هو بيصلوا سواء فرد أو جماعة الماء جت يبقى انتقضوا وضوءه. لو كانوا كلهم يبقى تاخدوهم كلهم لو كلهم متأمنين العبرة من الماء يقول ده مع العلم يعني مع العلم يعني هم عارفوا ان المية جت سمعوا صوت المية واحدة لهم المية جت وعارفين صوته وعارفين صدقه خبر صادق خلاص المية مش على القدرة على استعمال المرض على اسباغ الوضوء يبيح الوقتين لن يتنمص لن نستطيع صلينا الفجر في موجع لا التنمم ضمشت من الطب ليه؟ مية ذلك عبارة عن ذلك بس مش مجملة لا مش مجملة لا لازم تتوضا مش قادرين مش ليه يعني؟ مش قادرين نطلع لمين؟ يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتأمموا إذا خشيت الهلاك إذا خشيت الضرر إذا خشيت إن أنت يصيبك مرض وليس بمجرد المرض شيخ خروج الوقت مش عذر ليه إن هو ممكن يصلي من غير حتى وضوء؟ أنا صلحناها بكده بس أنت مش فاهم هو قلنا الراجح ان الطهارة مقدمة عنه. لا البرد ماله؟ يعني المرض معتبر؟ المرض معتبر، انا معايا مرض لكن هو ما سقع عليه مش معتبر. المرض الساقع، المرض المايه الساقعه التي اللي يغلب على الضم حصول ضرر ومرض باستعمالها، الكلام ده غريبه في الغسل مش في الوجود. طب ده مايه ساقعه لا تعيد الصلاه دي.